والموضوع كما قلت في البداية إنه جميل وجليل، ومع ذلك قد يستغرب كثير من بني الزمان في هذا الوقت محاضرة بهذا العنوان، محاضرة علمية تكون حول النوم، فقد يستغرب كثير من بني الزمان هذا. وأنا أقول كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يعتذرون من الجهل، وأفضى بنا الحال إلى أننا بحاجة لنعتذر من العلم. وكان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يتوقعون الشكر والأجر على النصيحة والبيان، وصرنا في زمن نرجو منه السلامة على النصيحة من بني الزمان. وليس هذا بغريب في هذه الأيام، فنحن في أيام غربة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الغرباء الذين يحيون شريعة رب الأرض والسماء ولا يسيرون على منوال السفهاء. والموضوع دفعا للغرابة عنه لي فيه سببان بارزان هما سبب الكلام عليه، سأذكرهما إن شاء الرحمن خلال حديثي عن موضوع النوم وعن هدي الإسلام فيه. الأمر الأول الذي سأتكلم فيه حول النوم، حول الفوائد والحكم من مشروعية النوم، ومن خلق النوم، ومن تسليط النوم على العباد، ما الحكم وما الفوائد من ذلك؟ والذي يدعوني لذكر هذه الحكم هو أحد السببين في اختيار هذا الموضوع، فالنوم مع أنه يعتري المؤمن والكافر والتقي والفاجر، ولا ينفك عنه كائن من الكائنات الحية، ينبغي للإنسان أن يفعل هذه العادة بما فيها من أمور مشروعة لتتحول العادة إلى عبادة، وليلاحظ ما في هذه العادة من معاني وأحكام لينال بذلك عند ربنا الرحمن درجات عظام. فالفارق بين حياة المؤمن وحياة غيره أن المؤمن لا يتحرك ولا يسكن إلا ويلاحظ أمر الله جل وعلا في حركته وسكونه، فتنقلب العادات في حقه طاعات، وحبذا نوم الأكياس وفطرهم. وغير المؤمن لا يتصرف ولا يتحرك ولا يسكن إلا بحكم العادة، فتنقلب العبادات في حقه عادات، فلا يحصل عليها مثوبات عند رب الأرض والسماوات، ولا يكون لها في نفسه أثر من الآثار الصالحات. فالنوم كالطعام والشراب وقضاء الحاجة وما شاكل هذا من الأمور التي لا ينفك عنها كائن حي من المكلفين أو غيرهم من البهائم العجموات، ولكن المؤمن يستحضر الحكمة والفوائد في هذا الأمر، فتنقلب العادة في حقه عبادة، ثم يقول بعد ذلك الآداب التي ينبغي أن تفعل عند هذا الأمر، وهو المبحث الثاني في هذه المحاضرة. فيرتقي النوم درجات عند الله جل وعلا، كما يرتقي الإنسان درجات عند الله بسبب صلاته وصومه وحجه وزكاته، فالنوم لا ينقص عن هذه العبادات بحال إذا رعي في النوم هدي شرع الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد من استحضار الحكم والفوائد في النوم، والذي يتأمل فوائد النوم وحكمه التي من أجلها شرع الله جل وعلا هذا وابتلى العباد به، يرى أنها تدور على خمسة أمور فيما خطر ببالي وفيما أمكنني جمعه. الفائدة الأولى والحكمة الأولى: خلق الله النوم وشرعه وابتلى العبادة به ليفرق ربنا جل وعلا بين عز الربوبية وذل العبودية، ليكون النوم فارقا بين الخالق والمخلوق. فمن عدا الله جل وعلا ابتلاه الله جل وعلا بهذا النوم، والذي لا ينام هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. مقدمات النوم ولا النوم، فالنوم نقص. ولو تأمل الإنسان في حياته لرأى عجبا، فالمقدار الذي ينامه الإنسان في حياته بمقدار ثلث عمره على أقل تقدير، وهو النوم الطبيعي الذي يأخذ به الإنسان حظه من الراحة ويستعين به على العبادة بمقدار ثلث العمر، 8 ساعات في اليوم والليلة. سبحان الله العظيم، إذا عاش الإنسان 60 سنة، ربع العمر 15 سنة في حال الصبا القلم مرفوع عنه، بقي 45 سنة ثلثها نوم، 15 سنة تضاف مع سنوات الصبا 15 أيضا، فمضى من عمرك يا عبد الله 30 سنة. ما بين حال الصبا القلم مرفوع عنك وما بين حال النوم القلم مرفوع عنك نصف العمر، نصف العمر. فأنت عبد، أنت عبد الذليل. فيك هذه النقائص، ولا يليق بك التكبر ولا التجبر، فهذه صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، فهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فابتلاهم ربنا جل وعلا بهذا ليعرف الإنسان مقدار، كما ابتلاهم بالطعام والشراب وغير ذلك، إذا فقد عنهم الطعام ماتوا، وإذا أكلوا الطعام فاحتبس في بطونهم ولم يخرج ماتوا، وإذا منع عنهم النوم أرقوا وضجوا وحياتهم صارت نكدا، ولا يمتنعون عنه إلا في حال الموت. لا بد بعد ذلك من النوم مهما أرق الإنسان. هذه حياة المخلوق، حياة ضعف بجميع أحوالها وبجميع مراحلها، والله جل وعلا منزه عن هذا. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في أصحابه بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا يليق به ولا يتناسب هذا مع حاله سبحانه وتعالى. لو غفل ربنا جل وعلا لحظة لفسدت السماوات والأرض ومن فيهما. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وثبت في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي وغير ذلك من كتب الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام مرسلا ومتصلا، والحديث صحيح، أن بني إسرائيل سألوا موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: هل ينام ربنا؟ فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فكرروا عليه السؤال، فأوحى الله إليه: يا موسى خذ قارورتين زجاجتين، واحدة بيمينك والأخرى بشمالك، واحفظهما وامتنع عن النوم بمقدار استطاعتك. فأخذ موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلام قارورتين وامتنع عن النوم في الليلة الأولى، وفي الليلة الثانية امتنع عن النوم، وإذا هجم عليه النوم يصحو وتكاد أن تضرب إحدى القارورتين الأخرى، فامتنع عن النوم ليلتين. هذا جهد البشر، بعد ذلك سينام شاء أم أبى. في الليلة الثالثة نام فضربت إحدى القارورتين الأخرى فوق شركان، فأوحى الله إلى موسى: يا موسى قل لبني إسرائيل لو نام الله لفسدت السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ما أمسكهما أحد بعده إنه كان حليما غفورا. إذن الحكمة الأولى ليحصل التمييز بين العبد والرب، بين عزة الربوبية وذل العبودية، عباد الله. ومن باب التعليق على هذا الأمر، وهو أن الله جل وعلا لا ينام، قرر علماء التوحيد الكرام أنه ينبغي للمؤمن أن يخلص ويخرج بفائدتين اثنتين من علمه بأن الله جل وعلا لا ينام. الفائدة الأولى أن يبتعد عن الآثام في كل زمان ومكان، فالله جل وعلا ينظر إليك أينما كنت ولا يغفل عنك لحظة من اللحظات. ولذلك قال رجل للإمام الجنيد بن محمد القواريري عليه رحمة الله، وهو من أئمة السلف الصالحين في القرن الثالث للهجرة، قال له: بما أستعين على غض البصر إلى المحرمات؟ بما أستعين؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليك. إذا أردت أن تنظر إلى محرم فاعلم أن الله ينظر إليك قبل أن تنظر إلى ذلك المحرم، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ يا كاتم الذنب أما تستحي؟ والله في الخلوة رائيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. هذا الذي غرك من الله، أنه يمهلك ويستر عليك هذه المساوئ الطويلة. فينبغي للإنسان أن يقدر نظر الرحمن. ولذلك ثبت في الكتب السابقة على الأمم قبل هذه الأمة، ورد فيها أن العبد إذا أرخى ستره وبارز ربه بالمعصية ناداه الله: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معه، وهو معه. فيا عبد الله استحضر هذا، أن الله لا ينام ولا يغفل عنك طرفة عين، وهو ينظر إليك في جميع أحوالك. فاستحي، تستحي منه أن يبتعد الإنسان عن الذنوب والآثام في كل مكان، الرحمن ينظر إليه. والأمر الثاني أن يشد العزم في طاعة الرحمن، وأن ينادي ربه الذي لا ينام والناس نيام. هذا ينبغي للإنسان أن يستفيده من علمه بأن الله لا ينام، بأن الله لا ينام. فإذا كان لا ينام فاغتنم اللقاء معه عندما ينام بني الزمان. ينزل ربنا، والحديث متواتر كما قال الإمام الذهبي وغيره، نقطع بذلك: ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة عندما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يناديك ربك جل وعلا الذي لا ينام وأنت نائم سلبيسة؟ لا يصلح هذا، لا يصلح هذا. وقد نقل أئمة التفسير عليهم رحمة الله عن بلال رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من أسلم من الموالي في هذه الأمة، وهو الذي كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قرعا عليه في الجنة. وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى قصر من الجنة إلا وجد بلالا يسبقه إلى ذلك، والحديث ثابت بذلك. بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه كان يقوم الليل ويذكر هذه الأبيات، يسلي بها نفسه ويشد أيضا عزم غيره لمناجاة ربه الذي لا ينام. يقول: يا ذا الذي استغرق في نومه، يا ذا الذي استغرق في نومه، ما نوم عبد ربه لا ينام، ما سبب نومك وطوله والله لا ينام؟ يا ذا الذي استغرق في نومه، ما نوم عبد ربه لا ينام؟ أهل تقول إنني مذنب مشتغل الليل بطيب المنام؟ حسب تتعلق، ما نوم عبد ربه لا ينام؟ وقد نقل الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله في كتابه المورد العذب، والكتاب لا زال مخطوطا وأنقل عنه بواسطة الإمام السفارين عليه رحمة الله في شرحه لغذاء الألباب، في شرحه لغذاء الألباب شرح منظومة الآداب، ينقل عن الإمام ابن الجوزي في الكتاب المشار إليه عن الإمام عبد الواحد بن زيد وهو من أئمة التابعين الصالحين، يقول: ركبنا البحر فرست بنا السفينة في جزيرة فنزلنا فيها وإذا برجل يعبد صنما، فقلنا له: يا عبد الله ماذا تعبد؟ قال: ما ترون؟ فقلنا: عندنا من يصنع لك مثله، إذا كان هذا إله فعندنا من يصنع آلهة متعددة على هذه الساحلة. فقال: أنتم ماذا تعبدون؟ فقال له عبد الواحد بن زيد وأصحابه: نعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأحياء والأموات قضاءه، وفي الأرض سلطانه، نعبد هذا الرب الجليل سبحانه وتعالى. فقال: ومن أخبركم بذلك؟ فقالوا له: أرسل إلينا رسولا دلنا عليه. فقال: وماذا فعل الرسول عليه صلوات الله وسلامه؟ فقلنا له: كبر. فقال: وهل ترك فيكم شيئا يدل على ذلك؟ قلنا: نعم، وأخرجنا له كتاب الله القرآن العظيم. فقال: لا أحسن القراءة، فقرأوا علي ما فيه. يقول: فبدأنا نقرأ عليه شيئا من القرآن، فبدأت الدموع تنحدر من عينيه حتى خضلت بها لحيته. ثم قال: ما ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يعصى؟ هذا المتكلم به إله جليل، إله جليل، دلوني على دينكم كيف أدخل فيه؟ يقول: فعلمناه كلمة التوحيد، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا له: ألا تصحبنا؟ فقال: نعم الصحب أنتم، دللتموني على طريق سوي. يقول: فكان معنا، فلما دخل علينا الليل، انتبهوا عباد الله هذا محل الشاهد، أخذنا مضاجعنا لننام. فقال: يا أيها القوم، الإله الذي دللتموني عليه ينام أم لا؟ قلنا: سبحان الله، إنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: بئس العبيد أنتم. سبحان الله العظيم، قبل ساعة نعلمه التوحيد، فلما خالفت حلاوة الإيمان قبله بدأ يعلم علماء التابعين التوحيد: لا إله إلا الله، بئس العبيد أنتم، ينام لا ينام ربكم، لا ينام ربكم وأنتم تنامون. ومراده عليه رحمة الله أن الإنسان لا ينبغي أن يتكلف النوم ولا أن يتعمده، إنما ينبغي أن ينام إذا فطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. فلينم إذن النوم من باب الضرورة. أما أن يتعمد النوم وعنده جلد ونشاط لمناجاة الحي القيوم فلا، بئس العبيد أنتم، لا ينام ربكم وأنتم تنامون. يقول: فعجبنا من فقهه ومن طهارة قلبه، وما دخل في الإسلام إلا من لحظات، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حلاوة الإيمان. يقول: بعد ذلك فذهبنا بعد ذلك إلى عبادان، فنزل المسجد، وقلنا: ألا له، ألا تصحبنا إلى البيت؟ فقال: بيت الله خيرا خير من بيوتكم، أريد أن أبقى فيه. يقول عبد الواحد ابن زيد: فجئته بعد فترة وقلت: هل تحتاج إلى شيء من الدراهم أو طعام أو ما شاكل هذا؟ فقال: سبحان الله، دللتموني على طريق لم تسلكوه أنتم، كنت في الجزيرة أعبد صنما ما قطع رزقه عني، فبعد أن أفرطته بالعبادة سينساني؟ لقد قضى حوائجي من دللتموني عليه، انصرفوا. يقول عبد الواحد بن زيد عليه رحمة الله: فتركناه ثم بعد ذلك في يوم من الأيام نمت القائلة فرأيت في النوم أن صاحبنا في المسجد في حالة احتضار وحوله جارية أضوأ من الشمس، تقول: أسألك بالله عجل علي به. يقول: فذهبت إلى المسجد فرأيته قد قبض. مات عليه رحمة الله. الشاهد عباد الله، الأمر الثاني: إذا كنت تعلم أن الله جل وعلا لا ينام، فينبغي إذا أن تبتعد عن الآثام إجلالا لنظر الرحمن، وهو الأمر الأول. والأمر الثاني: ينبغي أن تصف الأقدام لمناجاة الحي القيوم الذي لا ينام، وأن تغتنم اللقاء معه في تلك الساعة والناس نياح. ولذلك كان أول كلام نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة، والحديث في الصحيح عن عبد الله بن سلام: انجفل الناس إليه وكان في جملة من انجفل وأقبل، فقال: يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نياح، وصلوا بالليل والناس نياح، تدخل الجنة بسلام. إذا هذا الأمر الأول، ليكون هناك فارق بين العبد والرب، بين عزة الربوبية وبين ذل العبودية. هذا الأمر الأول من فوائد النوم. والأمر الثاني من فوائده ومن حكمه التي من أجلها أوجد الله النوم، أنه مع كونه علامة على ذل العبد ونقصه وتقصيره، ففي ذلك أيضا راحة له، وفي ذلك له، وفي ذلك معونة من الله جل وعلا له على أعماله وعلى نشاطه. فالقلوب إذا وصلت النشاط تتعب، والأبدان إذا واصلت العمل تمل. روح القلوب سعي الذكر، فلا بد من راحة للقلب ولا بد من راحة للبدن. ولو واصل الإنسان عمله فيما يتعلق بأمر الدنيا والآخرة لاعتراه ملل، فلا بد إذا له من راحة. فابتلاه الله بهذا الأمر ليستريح به، وليكون أيضا من جملة نعم الله عليه. والله أخبرنا أن النوم راحة في آيتين من سورتين. ففي سورة الفرقان يقول ربنا الرحمن: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. والنوم سباتا راحة للأبدان وللقلوب، يستريح الإنسان فيه من العناء ومن التعب الذي كان يقوم به في النهار. وفي سورة النبأ يقول ربنا جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا راحة للأبدان من الإسفات، وهو الانقطاع عن العمل. فالنوم إذا يريح البدن، ويحصل للإنسان بذلك فائدة عظيمة ليستقبل بعد ذلك العمل بجد ونشاط. ولذلك أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، عندما دخل المسجد فرأى حبلا ممدودا بين الساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: حبل لزينب إذا فطرت من العبادة، وإذا ملت تعلقت به لتستعيد نشاطها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه، فكوا هذا الحبل وأزحوه، ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا فتر فليركض، فإذا تعب فلينم. ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال أيضا: روحوا القلوب، أي أعطوها شيئا من الراحة، تعي الذكر لتعي ذكر الله جل وعلا ومناجاته. فالقلوب إذا أكرهت عميت، وإذا امتنع الإنسان عن النوم وجاهد نفسه ومنع نفسه عن النوم، فقد يأتي ليستغفر فيسب نفسه وهو لا يدري. فإذا راحة يستعين بها على الطاعة، فهذا من النعم العظيمة. وثبت في الصحيحين في قصة أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين، عندما أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أرسل أبا موسى ثم أتبعه بمعاذ، وكان اليمن مخلافان أي مقاطعتان ومدينتان كأبعى والخميس فلكل واحدة أمير. فكان اليمن مخلافان أبو موسى على مخلاف ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين على مخلاف، وكان كل واحد يتفقد رعيته في الليل والنهار ويدور في أطراف البقعة التي يرأسها والإمرة ترجع إليه فيها. فبينما كان معاذ بن جبل يدور ويبحث عن أحوال الرعية في البقعة التي هو مسؤول عنها، مر على صاحبه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، فرأى رجلا عنده موثقا بالحديث، فقال: من هذا؟ فقال: دخل في الإسلام يهوديا ثم ارتد، فورد في الطبراني أنه ارتد منذ شهرين ويطلبون منه العودة إلى الإسلام، فأبى. فقال معاذ: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله، أي هذا الذي قضاه الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام. فضربه أبو موسى فقضى عليه، أي لهذا المرتد. ثم تذاكرا قيام الليل، وإذا لم يكن الأمراء على هذه الشاكلة فلا خير فيه. إذا لم يصل الحال بالأمراء إذا جلسوا في مجالسهم السرية يتذاكرا قيام الليل، كيف تقوم أنت يا أبا موسى وكيف تقوم أنت يا معاذ؟ فقال أبو موسى: إنني أقرأ القرآن قاعدا وقائما وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا، أي أعالج نفسي بقراءتي في جميع الأحوال وأتكلف ذلك آناء الليل وأطراف النهار. في الليل أقرأ قائم، وإذا مللت أجلس، وإذا خشيت من النوم أقرأ بعد ذلك على الناقة وأمشي على الناقة وهو في النوم وفي الليل، وأتعهد القرآن أتفوقه، أتعهده وأتكلف القراءة في الليل والسؤال عن قيام الليل تفوقا في جميع الساعات. فقال أبو موسى: وماذا تقوم أنت؟ ماذا تفعل في الليل؟ كيف تقوم؟ فقال معاذ: أما أنا فأنام أول الليل وأقوم آخره، أقرأ ما كتبه الله لي وأحتسب، هذا محل الشاهد، في نومتي ما أحتسب في قومتي، وفي رواية أيضا في الصحيحين: وأرجو في نومتي ما أرجوه في قومتي، أي أنا هذا النوم الذي أروح به نفسي كما قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث ليكون أنشط لي على العبادة، أرجو عليه من الأجر كما أرجو في حال قيامي ومناجاتي لربي جل وعلا، أحتسب في نومتي وأرجو في نومتي من الأجر ما أرجوه في قومتي. فإذا النوم راحة للأبدان يستعين به الإنسان على العمل وعلى طاعة الرحمن بعد ذلك، فإذا هذا من الحكم التي من أجلها شرع الله النوم وأوجده واكتمل العبادة به. من الحكم أيضا في مشروعية النوم وتسليطه على العباد ليكون النوم آية من آيات الله البارزة ودليلا من أدلته القاهرة على البعث، يقول ربنا جل وعلا في سورة الروم: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وقد قرر علماء التوحيد أن الأدلة التي أكثر الله من ذكرها في القرآن دلالة على إمكانية البعث وسهولته ثلاثة: قياس الإعادة على البدء، وقياس إحياء الأموات على إحياء الأرض بالنبات، وقياس إحياء المخلوقات بعد موتهم على خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس. هذه الأدلة الثلاثة ذكرها علماء التوحيد، ليتهم أضافوا الدليل الرابع وهو الذي نحن بصدده: قياس البعث على اليقظة، وقياس النوم على الموت. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا بآيتين من كتابه أن النوم وفاة، وأن الموت وفاة، وأن البعث يحصل في كل منهما، وقرن ربنا جل وعلا بينهما. وفي السورة الأولى قدم الوفاة الصغرى وهو النوم، وفي السورة الثانية قدم الوفاة الكبرى. أما السورة الأولى سورة الأنعام يقول ربنا جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل، والمراد من الوفاة هنا النوم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. بعد أن توفاكم أماتكم أنامكم بعثكم ليأخذ كل إنسان أجله المطلوب له، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، الوفاة الكبرى، وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. سبحانه وتعالى، فالنوم وفاة والموت وفاة، فالذي يحدث لك الوفاة كل يوم في ليلتك أو نهارك ثم يبعثك من وفاتك سيحدث لك الوفاة الكبرى ويبعثك بعد ذلك منها، وهو على كل شيء قدير. قد قارن ربنا جل وعلا بين الوفاتين، وهكذا في السورة الثانية في سورة الزمر يقول ربنا جل وعلا، ولكنه قدم الوفاة الكبرى على الصغرى هنا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، حين موتها ووفاتها الوفاة الكبرى والموت الأكبر الحقيقي، والتي لم تمت في منامها، أي ويتوفى أيضا الأنفس التي لم يكتب لها الموت الأكبر في منامها، توفاها أيضا ولكن وفاة صغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا النوم موت، واليقظة بعث، وليموتن الناس كما ينامون، وليبعثن كما يستيقظون. ولذلك أثر عن لقمان، والصحيح أنه ليس من الأنبياء، على نبينا وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه، ورضي الله عن لقمان وعن سائر الصديقين الكرام. أثر عن لقمان أنه قال لولده: يا بني إذا كنت تشك في الموت فلا تنم، وإذا كنت تشك في البعث فلا تستيقظ. فإذا الذي ينيمك يميتك، والذي يوقظك يبعثك بعد موتك الأكبر، وهو على كل شيء قدير. فإذا من جملة الحكم أن الموت دليل على البعث، وأن من قدر على إماتتك قادر على موتك وعلى بعثك بعد ذلك. ولذلك ثبت في الصحيحين، في صحيح البخاري عن حذيفة وأبي ذر، وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا. أموت، أنام، موت. باسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. باسمك اللهم أموت وأحيا. فإذا لو زيد هذا الدليل الرابع على الأدلة الثلاثة لكان الكلام أتم وأسد. فالأدلة على البعث التي كثر ذكرها في القرآن: قياس الإعادة على البدء، قياس إعادة الأموات على إحياء الأرض بالنبات، قياس إعادة الأموات على خلق الأرض والسماوات، والأمر الرابع قياس الإعادة على استيقاظ الناس بعد موتهم، آية يرونها ويشاهدونها في جميع حالاتهم وفي أيامهم وليل، آية عظيمة. وهذا الأمر من حكم النوم، ومن الفوائد التي من أجلها أوجد الله جل وعلا، ومن الحكم التي من أجلها أوجد الله جل وعلا هذا الأمر. الأمر الرابع أن النوم من جملة حكمه وفوائده فيه تبشير وفيه تحذير. فالإنسان عندما ينام يرى ما يبشره أو ما يحذره ويعتبر بذلك إن كان عنده قلب. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المسلم، يرى رؤيا صالحة تبشره وتدله على خير، إما لا تحتاج إلى تأويل والأمر فيها ظاهر، أو تحتاج إلى تأويل وضرب له مثالا في النوم ليعتذر به في اليقظة. فإذا هذا من جملة المبشرات يحصله الإنسان عن طريق النوم. وفي موطأ الإمام مالك بسند صحيح عن عروة بن الزبير وهو من أئمة التابعين، قال في تفسير قول الله جل وعلا في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: البشرى في الحياة الدنيا هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له من الله، والحلم من الشيطان. فإذا رأى الإنسان ما يسره يستبشر، وإذا رأى غير ذلك فيعلم أن في نفسه عكرا وكدرا، فينبغي أن يصحح حاله في اليقظة. والإنسان ما يرى في نومه إلا ما يناسب حاله في اليقظة. عباد الله، إذا كان الإنسان يفكر في الخير فنام يرى هذا، وإذا كان يفكر في غير ذلك فنام فيرى ذلك. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتبهوا لهذا الأمر فهو من الأمور المهمة خاصة في هذا الوقت. قال عليه صلوات الله وسلامه: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. سبحان الله العظيم، لم تكد نفي للمقاربة، فلا يمكن إذا أن يحصل فيها كذب أبدا. وإذا كان صادق الإيمان فإذا رأى شيئا في نومه فسيحصل هذا في رغبته، وإذا تخلف فليعلم أن إيمانه ليس بالمستوى المقبول عند الرب سبحانه وتعالى. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. والمراد من اقتراب الزمان ظهور الفساد، وظهور الفساد وانتشار الفتن. وتحصل هذه الرؤية كما قال الحافظ ابن حجر وهو أقوى الأقوال في ذلك من باب التأنيس له، من باب التأنيس له، ومن باب تجديد العلم الذي كان يجدد عن طريق الأنبياء. فلا نبي بعد نبينا عليه صلوات الله وسلامه. فالإنسان في آخر الزمان ينبغي إذا أن يثبت، وأن ما عنده من العلم صحيح فيبشر بهذا في الرؤيا، ويثبته الله جل وعلا بذلك، فتحصل الرؤيا إيناسا له وتثبيتا له، فهي بمثابة نبي بعث ليقرر له ما كان في الشرع، ما كان ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام في الشرع. فإذا لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ومن حمل هذا الحديث على عهد عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أبعد. إنما هذا خلال ظهور الفتن وانتشار المفاسد، يرى الإنسان في الرؤيا ما يثبته في دينه ليكون إناسا له بمثابة نبي يشد عزمه في اليقظة. إذا اضطرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، والرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقد أكثر العلماء في الكلام على هذه النقطة وفي كيفية كون الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة، وأبرز ما قيل في ذلك قولان. القول الأول وهو أسلم عدم الخوض في تحديد أجزاء النبوة، وأن نفوض العلم بحقيقة ذلك إلى القائل فآمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه على مراد رسول الله عليه الصلوات الله وسلامه، فإذا هذا لا نبحث فيه، وهذا كالأعداد الكثيرة التي حددها الشارع ولا نقف على حقيقتها ولا على بيان حكمة منها، وهنا كيفية أجزاء النبوة لا نخوض فيها، فكيف إذا الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة؟ تقف العقول عن إدراك ذلك. والأمر الثاني، وإن وجه إليه ما وجه فهو مقبول أيضا، حاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة من النوم، وفي الصحيح وهو الحديث في صحيح البخاري إليه ما وجه فهو مقبول 40 جزءا من النبوة، تقف العقول عن إدراك ذلك. والأمر الثاني، وإن وجه إليه ما وجه فهو مقبول أيضا، حصله أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة من النوم، وفي الصحيح وهو الحديث في صحيح البخاري كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما ثبت هذا عن أمنا عائشة رضي الله عنها، واستمرت الرؤيا الصادقة به 16 شهرا، ثم بعد ذلك جاءه جبريل في غار حراء، وكيف يحصل به بذلك تشير او تحذير، وبوب على الباب بابا عظيما فقال باب قيام الليل، باب فضل قيام الليل، باب فضل قيام الليل. ثم روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت شابا أنام في المسجد، وكان الصحابة إذا رأوا رؤيا عرضوها على النبي عليه الصلاة والسلام، وكنت أحب أن أرى رؤيا، فرأيت في ليلة من الليالي رؤيا، بسبب التحذير الذي وقع لعبد الله بن عمر، وانتفع رضي الله عنه لهذه الرؤيا. يقول فجاءني ملكان فأخذاني وطارا بي الرؤيا حتى أشرفنا على جهنم، وإذا هي مطوية أي مبنية كطي البئر، وإذا لها قرنان وهما البناءان اللذان تضع عليهما الخشبة في الوسط ليركب عليها بعد ذلك البقرة والبن والحبل وما شكل هذا، وإذا عليها قرنان وفيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار أعوذ بالله من النار، فاستقبلنا ملك آخر غير الملكين اللذان أخذاني وطار بي، فقال لي لم ترع لم ترع، ليس عليك خوف ولا بأس، فاستيقظت فاستحييت أن أعرض الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهبت مما فيها فعرضتها على حفصة على أختي أم المؤمنين رضي الله عنها لتعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، فيها تحذير، إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل، هو لو لم يكن صالحا لكان في النار من جملة من رآهم في النار، ولكنه أيضا حصل له فجعة وتخويف وترويع، لأنه ما كان ينادي رب العالمين عندما ينام الناس، فحينما فجع الله من هذا الأمر العظيم لا شرع الله لنا النوم، فإذا نام الإنسان التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام هنيئا للنائم إذا حصل له ذلك. وفي سنن الدارمي عن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قل ليلة تأتي، يقول ثابت وأنس يقول ذلك وعيناه تجرفان، قل ليلة تأتي إلا وأنا أرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. تبشير وتحذير يحصل للمؤمن هذا في الرؤيا عن طريق النوم. وإذا ما حصل للإنسان هذا فليبكي على نفسه وليعلم أن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم فيها ما فيها. قال بعض التلاميذ لشيخه عليه السلام بس أعرف من أكثر عنه من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من على الأيام التي أمر إليه عليها فأبعى فجاء فجاء ليس فيها ضبا والخباح ليحتياته للمدى أبعين له مطلما أبعام التي رقيت فأبعى في فحر الحالي في أطار الأوام المثير في على الحديث ومثل الوالدها وحدث العذاب المخبثة ومسأل أي أنا لو المسقال الذي أطلع وخعى وديرت ما يوجد في الليل من فوائد كثيرة لا توجد في النهار. تشير هذه النعم إلى كذب المانوية بأنه لا يوجد من الليل إلا شرور وبلاء. وكم ظلام الليل عندي من يد تخبر أن المانوية تكذب. هذا كله يحصله الإنسان في الرؤيا ولا يصله في اليقظة. فإذا يحصل للإنسان في نومه تبشير ويحصل له تحذير. وأقول من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، عندما كنت في السنة الرابعة في الكلية والمطلوب منا تقديم بحث، فكتبت بحثا في المسكرات والمخدرات واستعرضت موضوع الدخان، وخلصت بعد ذلك إلى أنه محرم ولا ينبغي أن يرتاب في ذلك إنسان. ومن باب البلاء عليها ننصحك يا أخي بالامتناع عنها لأنها ضارة. سبحان الله العظيم، والله وصلنا إلى حيل ما وصل إليها اليهود. نبيع المحرم الضار نكون نأخذ الامتناع عنه لأنه ضار. لما تبيعه إذن يا مجرم؟ لما ننصحك عنه بالامتناع عنه لأنه ضار؟ على كل حال، عندما أردت أن أقدم البحث حدثت الكلية عددا من الأساتذة، وكان هو الحال في أساتذة هذا الزمان إلا ما رحم ربك ونسأل الله العافية. الكل مبتلى بما هو مبتلى به، ومسألة شرب الدخان عند الناس طبيعية، فأردت أن أقدم منها.